الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا بالأمس أن الإجارة تنقسم إلى قسمين: إجارة عين وإجارة على عمل. ويشترط في الإجارة على عين معرفة الأجرة والقدرة على التسليم ومملكة وملك المؤجر للمنفعة واشتمال العين على المنفعة، وتقدم شرح ذلك بالأمس. ومن مسائل الإجارة أنه يشترط في الإجارة على عمل تقديرها إما بعمل وإما بمدة. المقدرة بعمل تسمى الإجارة العامة مثل الخياط، والمقدرة بمدة تسمى الإجارة الخاصة مثل ماذا؟ العامل الذي يعمل عندك في المزرعة، أو السائق، أو الخادم. ومتى تجب الأجرة في عقد الإجارة؟ إذا كانت الأجرة يرتبط، أو إذا كان العقد بعده العمل مباشرة، فإنه بمجرد العقد يجب تسليم الأجرة، ولكنها لا تستحق وتثبت في الذمة إلا بإنهاء العمل. لو قدر أن إنسانا سلم ما يملكه لآخر من أجل أن ينتفع به بعقد الإجارة، ثم بعد ذلك تبين أن عقد الإجارة باطل. مثال ذلك: سلمه السيارة على أن يعمل فيها لمدة أسبوع مقابل أن يعطيه مقدارا معينا من الخمر، فحينئذ هذا العقد عقد فاسد. لماذا هو فاسد؟ لأنه كانت الأجرة فيه أجرة محرمة، ومن ثم فهذا عقد فاسد. ماذا نعمل؟ نقول نثبت لمالك السيارة أجرة المثل في هذا الأسبوع، فنسأل أمثال هذه السيارة إذا أجرت لمدة أسبوع بكم تؤجر؟ هذا إذا مضت المدة. أما إذا لم تمض المدة بعد، فإننا نعيد العين لمالكها. لو قدر أن العين المؤجر عليها تلفت، أو لو قدر أن الأجير قد أتلف العين التي بيده. مثال ذلك: استأجرت راعيا يرعى الغنم فتلفت الغنم، هل يضمن أو لا يضمن؟ استأجرت طبيبا لمعالجة مريضك فتلف المريض ومات، هل يضمن أو لا يضمن؟ استأجرت خياطا ليخيط لك ثوبا فتلف الثوب، فهل يجب عليه الضمان أو لا يجب عليه الضمان؟ نقول الأجير على أنواع. النوع الأول: الأجير الخاص الذي يؤدي عملا يعرف حذقه فيه مثل الطبيب، فهذا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لأنه أمين، ومن ثم لا نطالبه بعوض عما تلف بيده. ولو كانت الجناية منه، لو قدر أن الطبيب أخطأ بعد أن بذل الأسباب المؤدية إلى سلامة المريض، فحينئذ نقول لا ضمان عليه. ومثله أيضا بشرط أن يكون المريض أو ولي المريض قد أذن له في إجراء الجراحة أو إعطاء الدواء. أما ما من كان غير هؤلاء غير الحجام والطبيب والبيطار، فهؤلاء إذا تلفت العين بعمل أيديهم بتفريط أو تعدي وجب عليهم الضمان ولو كان ذلك بجناية أيديهم. أما إذا لم يكن هناك جناية منه فلا ضمان عليه. الأجير المشترك مثل الخياط، هذا إذا تلفت العين عنده فإن عليه الضمان، إلا إذا تلف بفعله أو تلف بأمر، إذا تلف بفعله سواء تعدى أو فرط أو لم يكن كذلك. مثال ذلك في خياطة الثوب، عندما خاط الثوب ألصق خرقة بخرقة فتلف الثوب، فحينئذ نقول لا، فحينئذ نقول يجب عليه الضمان. فإن قال أنا قد اشتغلت في الثوب فأعطوني أجرة المثل، قيل صاحب الثوب لم ينتفع ولم يلبس هذا اللباس الذي خطته، ومن ثم فلا أجرة لك. نقرأ بداية درس هذا اليوم فيما يتعلق بأحكام المسابقات. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب السبق. يصح على أقدام وسائر الحيوانات وسفن ومزاريق، ولا يصح بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، ويشترط تعيين المركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم بالعوض وإباحته وخروج من شبهة قمار، وتصح المناضلة من معينين يحسنون الرمي. السبق المراد به تنافس اثنين فأكثر لمعرفة الأجدر والأمهر في ذلك المجال. وأما السبق بفتح الباء فالمراد به الجائزة التي تبذل في المسابقات، والمسابقات على أنواع. النوع الأول ما يكون محرما، ومن أمثلته المسابقات التي تصد عن واجب. مثال هذا إذا كانت المسابقة تمنع الإنسان من أداء الصلاة مع الجماعة، قيل هذه مسابقة محرمة. كانت المسابقة تمنع الإنسان من القيام ببر والديه أو النفقة على أبنائه، فحينئذ نقول هذه مسابقات محرمة لأنها صدت عن واجب شرعي. النوع الثاني المسابقات التي تعين على القتال وجهاد العدو وتعين على نشر دين الإسلام، فهذا النوع تجوز المسابقة فيه، والصحيح أنه تجوز بذل الجوائز فيه. ومن أمثلة هذا المسابقة على الإبل والخيل والسهام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. لاحظوا، قال لا سبق بفتح الباء، والمراد به حينئذ الجائزة المجعولة على المسابقة. أما الخف فهي أقدام الإبل، والحافر أقدام الخيل، والنصل أي السهام وما كان مماثلا لها. فهذه الأشياء كانت يستعان بها في قتال العدو، ولذلك قلنا بأنه يجوز بذل العوض والمسابقة لأي مجال تحصل فيه المسابقة مما يستعان به على نشر الدين ومقاتلة العدو. المذهب على حصر ذلك في هذه الأشياء الثلاثة. والصواب أن كل ما كان مؤديا لمعناها يأخذ حكمها، ولذلك ورد في الحديث في سبب نزوله في سبب نزول قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، قالوا بأنه لما نزلت هذه الآيات جاء بعض أهل مكة إلى أبي بكر وقالوا إن صاحبك يزعم أن الروم ستغلب الفرس، لأن أهل مكة كانوا يؤيدون الفرس لأنهم ليس لديهم كتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يؤيدون الروم لأنهم نصارى أهل كتاب، فنزلت هذه الآيات تبين أن الفرس قد غلبوا الروم وأنهم بعد سنوات ستكون لهم الكرة. فجاء أهل مكة إلى أبي بكر وقالوا إن صاحبك يزعم أن الروم ستغلب فارس، قال نعم ستغلبهم، قالوا ألا تراهننا؟ فقالوا فراهنهم، فطلب أن يكون الرهان إلى 9 سنين لأنه قال في 4 سنين، فقالوا البضع يصدق على 3 فلتكن 3، فاتفقوا على نصف المدة 6 سنوات. فلما جاءت 6 سنوات لم يحصل انتصار للروم، فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن البضع إلى 9 سنين، زد لهم في الرهان وزيدوا في المدة، فزادوا. فحصلت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السنة التي تليها انتصر الروم، فبعث أهل مكة إلى أبي بكر بالشياه التي كان الرهان عليها. فهنا مسابقة في مسألة علمية مما يحصل به نشر العلم، فحينئذ نقول بأنه يجوز بذل العوض في المسابقات العلمية لأنها مما يستعان بها على نشر الدين. إذا تقرر هذا فإنه يجوز أن يكون الباذل للعوض شخص أجنبي، ويجوز أن يكون الباذل للعوض الإمام، ويجوز أن يكون الباذل للعوض أحد المتسابقين كما قال الجمهور خلافا لبعض المالكية. وأما إذا بذل جميع المتسابقين العوض فهل يصح هذا أو لا يصح؟ فالجمهور قالوا لا يصح هذا، وهذا معنى قول المؤلف ويشترط فيه خروج من شبهة كمار، لأن كل واحد منهما يدفع مالا ولا يأمن هل يأتيه ماله أو يأتيه زيادة عليه. واستدلوا على ذلك بما ورد في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار. والقول الثاني بأنه يجوز ذلك ولا بأس من أن يدفع جميع المتسابقين جزءا من العوض الذي يأخذه السابق، وقد قال بذلك طائفة من التابعين، ولعل هذا القول أظهر من القول الأول. وأما الحديث المذكور فإنه قد رواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري، ومن ثم فهذه الرواية فيها ضعف، وقد خالفه غيره فرواها من قول سعيد ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفة على أبي هريرة، وإنما هي مقطوعة على سعيد. ومن ثم فإن الأظهر جواز بذل جميع المتسابقين لجائزة السباق. النوع الثالث من أنواع المسابقات ما لا يستعان به ما يكون محرما في ذاته، ومن أمثلة ذلك الملاكمة، فإنها ممنوعة لما فيها من إلحاق الأذية والضرر بالمتسابق الآخر فيمنع منها في الشرع. ومن أنواع المحرمات أيضا ما كان يبنى على المصادفة، فما بني على المصادفة فإنه يمنع منه ولا تجوز المسابقة عليه، سواء كان بعوض أو بدون عوض. فما كانت الغلبة فيه من الألعاب تحصل بالمصادفة وبدون كسب وبدون جهد فحينئذ يمنع منه. ومن أمثلة ودليل ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله، وقال: من لعب النرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما لا. ومن هنا فإنه لا يجوز كل مسابقة لا تقوم أو تقوم لا تجوز كل مسابقة تقوم على المصادفة والحظ المجرد بدون أن يكون فيها كسب للإنسان. والنرد هو تلك الألعاب التي تقوم على الزهرة التي يوضع فيها نقاط، وجه يوضع فيه نقطة والوجه الآخر نقطتان إلى 6 نقاط، فمن حاز رقما عاليا أدرك مقصوده وفاز، ومن لم يدرك إلا الرقم القليل لم يفز في هذا اللعب. فمثل هذا محرم ولا يجوز اللعب به بعوض أو بدون عوض. النوع الأخير من أنواع المسابقات ما لم يكن من الأنواع السابقة، فليس مما يستعان به على نشر الدين، وليس مما يقوم على المصادفات، وليس محرما في نفسه، ولا يشغل عن واجب شرعي. فهذا النوع يجوز المسابقة فيه بدون أن نبذل العوض فيه. ومن أمثلته المسابقة على الأقدام، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها على أقدامهما. ومثل هذا المسابقة على السفن والمزاريف، وهي السفن الصغار، أو وهكذا أيضا المسابقة على الدبابات أو على السيارات إذا لم يكن في المسابقة عليها خطورة، فإنها مما يدخل في هذا. أما المسابقة، قال: ويشترط تعيين المركوبين. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، فجعل الخيل المضمرة التي أجيعت من أجل السباق أمدها 5 أميال، وأما الجياد التي لم تضمر جعل أمدها ميلا واحدا. واشترط الفقهاء تعيين المركوبين، فلا بد أن يعين الجمل أو الخيل الذي سيركب عليه في السباق، ولا بد من اتحاد نوعهما، فلا يصح أن يسابق أحد المتسابقين على جمل والآخر على حصان، فهذا مما يمنع منه، فلا بد من اتحاد المركوبين. وهكذا أيضا لا بد أن يعين الرماة، من الذي سيدخل في المسابقة من الرماة، ولا يدخل الإنسان إلا بعد أن يعرف من سيشترك معه في هذه المسابقة. وهكذا لا بد من تحديد المسافة أو تحويل تحديد الغرض الذي يرمى في المناضلة. وهكذا لا بد أن يكون العوض معلوما عند المتسابقين، ولا بد أن يكون مباحا، فلا يصح أن يجعل العوض المسابقة من الأمور المحرمة. مثال ذلك لو قال: من سبق أعطيناه مقدار كذا من الحشيش، قيل هذه المسابقة حرام لأن العوض فيها محرم. لو قال قائل: من سنجري سباقا بينكم في الطواف، فحينئذ من فاز منكم أعطيناه سيارة علي، نقول لا يصح هذا لأن علي لم يأذن. ثم لا يصح لأن هذا العمل، لأن هذا العمل ليس مما يدخل في ما يجوز بذل العوض فيه. قال: وتصح المناضلة. المراد بالمناضلة الرمي بالسهام ونحوها، فيجوز أن يكون هناك سباق في المناضلة. والمناضلة لا بد فيها من تحديد الرماة، وأن يكون الرماة ممن يحسنون الرمي، ولا بد أن يحدد عدد ما يشترط من الرميات الصائبة للهدف، وحتى تكون المسابقة معلومة محددة. ويلحق بالمناضلة المسابقة في الرمي بالمسدسات ليعرف من هو الأقدر في الإصابة. وهكذا أيضا إذا كان هناك أي وسيلة يرمى بها فإنه يجوز بذل العوض فيها، وتجوز المسابقة عليها. نتحدث بعد ذلك عن العارية. والمراد بالعارية أن يهب الإنسان منفعة عين يملكها لغيره لمدة وتستعاد العين. فالعارية إباحة نفع عين، وبحيث تبقى العين بعد استيفاء النفع. ومن أمثلة ذلك لو قلت لك: أعطني قلمك لأكتب به، فهذا عارية. واختلف أهل العلم في حكم العارية، فقال طائفة: العارية واجبة، يحرم على الإنسان أن يمتنع من بذل العارية إذا طلبت منه ولم يكن له حاجة بها. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قالوا: منع الماعون هذا هو المنع من العارية، فتوعد بويل لمن منع العارية. والقول الثاني في هذه المسألة أن العارية من المستحبات التي يعظم بها أجر الإنسان وثوابه، ولكنها ليست من الواجبات. قالوا: لعدم قيام الدليل على إيجابها. وأما الآية فإن أهل العلم لهم كلام كثير في تفسيرها، ولم يستقر القول في تفسير الآية على أن المراد بها العارية. كيف تنعقد العارية؟ تنعقد العارية بأحد أمرين: الأول بالقول الذي يدل عليها، كما لو قال: خذ سيارتي استعملها ما دامت سيارتك في الورشة، فهذه عارية حصلت بقول. وقد تكون العارية بالفعل الدال عليها، كما لو أرسل علم أن لديه وليمة كبيرة، وهو يعرف أنه ليس لديه صحون يضع فيها الطعام، فأرسل ابنه بعدد من الصحون إلى بيت جاره ليستعملوها عند وليمة الطعام، فهذه عارية انعقدت بفعل دل عليها. ما هي الأشياء التي يجوز للإنسان أن يعيرها. الأصل أن كل عين فيها نفع مباح فتجوز عاريتها. مثال ذلك، من يمثل؟ قال: وجده يسير في ساحة الحرم في الجهة التي لم يوضع فيها الرخام الجديد الأبيض، فإذا بالأرض حارة محرقة وهو معه حذاء آخر غير الحذاء الذي يلبسه، قال: خذ هذا الحذاء فالبسه حتى تأصل إلى موطن الظل. هذه عارية، في عارية للحذاء، وهو مما فيه نفع مباح فجازت عاريته. كذلك أيضا إذا كان هناك شخص عنده كلب للحراسة، فقهاء الحنابلة يمنعون من بيعه لكنهم يجيزون عاريته، لأن النفع هنا مباح فجازت عاريته ولو لم يجز بيعه عندهم. قال: إلا البغى، فلو كان عند الإنسان جارية فلا يصح له أن يعطيها لشخص آخر من أجل أن يطأها على أنها عارية. ومثل ما من هنا أيضا منع الفقهاء من عارية الشابة لغير المرأة ولغير محرمها، وذلك مراعاة لسد ذرائع الفساد. وهكذا يمنعون من عارية العبد المسلم للكافر لئلا يكون للكافر ولاية على المسلم، وكذلك يمنعون من عارية الصيد للمحرم، فإن المحرم لا يجوز له أن يضع يده المشاهدة على الصيد، ومن هنا فلا يصح أن يعار الصيد للمحرم. هل العارية مضمونة أو نقول يد المستعير يد أمانة؟ هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء، وسبب الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان صفوان بن أمية عنده عدد من الأسلحة والدروع قد جهزها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان: أعرنا سلاحك نقاتل به أهل الطائف. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية. اختلف الرواة، بعضهم قال بل عارية مضمونة، وبعضهم قال بل عارية مؤداة. ونتيجة لهذا الاختلاف اختلف الفقهاء في العارية هل هي مضمونة أو مؤداة. وإذا نظر الإنسان في أسانيد الروايات وجد أن أكثر الروايات بلفظ مؤداة، ولهذا فإن الصواب في الرواية أن الحديث قد روي بلفظ مؤداة. ومن هنا نقول بأن العارية مضمونة، بحيث إذا تلفت عند المستعير ولو بدون تفريط ولا تعدي فعليه ضمانها، والضمان إنما يكون بحسب قيمتها يوم تلفها، لأنها ضمنت وهي لأنها تلفت وهي لا زالت في ملكي وهي لا زالت في ملك المعير. ويدل على ذلك أن العارية لا يستفيد منها المعير، إنما المستفيد منها هو المستعير، ولذلك قلنا عليه الضمان. ويستثنى من هذا ما لو كان التلف بسبب الاستعمال المأذون فيه، فلو أذن له في استعمال العين المعارة بنوع من الاستعمال فتلفت بسبب ذلك، فحينئذ لا ضمان فيه. يجب على المستعير إذا انتهت حاجته من العين المعارة أن يردها على المعير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هل يجوز للمستعير أن يعير العارية لشخص آخر؟ لما أرسلت ابني بالصحون لجاري زيد وانتهت وليمته، عرف أن جارهم خالدا عنده وليمة، فقام المستعير بإعارتها على الجار الآخر، فحينئذ هل ماذا نقول؟ هل يجوز أو لا؟ نقول: لا يجوز له ذلك، فالمستعير لا يحق له أن يعير، وإذا عارها فحينئذ يكون غاصبا. لماذا؟ لأنه استعمل العين المعارة في غير ما أذن له فيها فيكون غاصبا، فلا يجوز له أن يعيرها ولا يؤجرها إلا بإذن المالك، وحينئذ إذا تلفت على أي وجه وجب عليه ضمانها. لماذا؟ لأنه يعد غاصبا. إذا عار الإنسان العارية أرسل الصحون لجاره، بعد ساعة فكر وقال: أنا جاءه الشيطان وأمره بالبخل، فذهب إلى جاره وقال: آمل منك أن تعيد صحوني. قال: لم أستعملها بعد، والأضياف لم يأتوا بعد. قال: صحوني وأنا حر فيها، أعد إلي ملكي. نقول: الأصل أنه يجوز له أن يعود في عاريته مع منافاته لأحسن الأخلاق، إلا إذا كان هناك ضرر، إلا إذا كان هناك ضرر على المستعير، فحينئذ لا يحق له العود في عاريته. مثال ذلك: بنشر كفر السيارة، معروف كلمة بنشر، إطارات السيارة تلفت، وبالتالي احتاج إلى تغيير إطارات السيارة، هذا الكلام معروف. فجاء إليك وقال: لو سمحت أعطني الرافعة التي ترفع السيارة. فرفع السيارة وأخذ الإطار والكفرات، فلما أخذها وجاء يذهب إلى من يصلح الكفرات، قال: قلت له أعد إلي رافعتي، أعد إلي رافعتي. نقول: حينئذ عليه ضرر من إعادة الرافعة إليه، ومن ثم لا يلزمه إعادة الرافعة، فيقول: أنت أذنت لي باستعمالها، وحينئذ عليك أن تنتظر حتى ينتفي الضرر عني عند أخذك لهذه الرافعة. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن باب الغصب، والمراد بالغصب الاستيلاء على أموال الآخرين أو حقوقهم على جهة العدوان بغير وجه شرعي. ومثال ذلك: ما لو أخذت غترتك أو أخذت قلمك، فهذا غصب. ومما يدخل في الغصب الانتهاك، النهبة، فهذا غصب. ويدخل في الغصب أخذ أموال الآخرين بطريق الخفية. والغصب من المحرمات ومن كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك يفعل ماذا؟ الغصب أو القتل. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. ماذا يترتب على الغصب؟ باب الغصب باب مهم، باب مهم، ويترتب عليه الكثير من الثمرات، وجميع أبواب المعاملات يدخل فيها الغصب. مثال ذلك في البيع، إذا منع البائع، إذا امتنع البائع من تسليم السلعة المباعة يعد غاصبا. هكذا في عقد الإيجارة، إذا امتنع المؤجر من تسليم العين فهو غاصب للمنفعة، وإذا امتنع المستأجر من تسليم العين المؤجرة بعد انتهاء المدة فهو غاصب. وهكذا جميع أبواب المعاملات يدخلها الغصب. ولذلك فإن بعض الفقهاء يقولون باب الغصب هو قلب المعاملات، إما أن يريدوا أنه القلب، يعني أنه يتوسطها ويدخل فيها جميعا، وإما أن يريدوا أنها تنقلب به المعاملات. فالمعاملات الصحيحة الجائزة تلك على وجه، فإذا قلبت أصبحت غصبا. ماذا يترتب على الغصب؟ تقدم معنا أن الغصب من المحرمات، فأول ما يترتب عليه الإثم مع استحقاق العقوبة الدنيوية والأخروية. ولذلك قال الله جل وعلا: وما للظالمين من نصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. الأمر الثاني أنه يجب على الغاصب رد العين المغصوبة، أخذ منه سيارته، فحينئذ نقول يجب عليك أن ترد السيارة ولا يجوز لك أن تبقيها عندك، وكلما أبقيتها عندك ازداد إثمك. الحكم الثالث أن الزيادة التي تكون في العين المغصوبة يجب إرجاعها لمالكها، سواء كانت زيادة متصلة أو منفصلة. مثال ذلك: غصب منه شاة فنتجت هذه الشاة وسمنت، وجب عليه أن يرد الشاة بسمنها ولا يطالب بعوض عن السمن، ويجب عليه أن يرد نتاجها. لماذا؟ لأنه من نماء المغصوب. الأمر الثالث: ولو كلفه ذلك أضعاف قيمته، يعني لو أن إرجاع العين المغصوبة كان سيكلف الغاصب أموالا كثيرة، نقول أنت الذي أوجدت على نفسك هذا الأمر، وأنت الذي تسببت فيه، فأنت الذي غصبت، فتحمل نتيجة فعلك، وعليك أن ترد العين المغصوبة لمالكها ولو تكلف ذلك الشيء الكثير. مثال ذلك: شخص ذهب إلى أمريكا فدخل في محل تجاري فأخذ منه سلعة من السلع، أخذ منه كيلو بر فهرب به ولم يحاسب عليه، فهذا من الغصب. جاء إلى مكة وأراد أن يهاجر وتاب، قلنا لم تبرأ ذمتك إلا بإعادة الحقوق لأصحابها، وهذا من شروط التوبة، لا تصح لك توبة إلا به. قال: أين أنا وأين أمريكا؟ بيننا آلاف الأكياد. قيل: مهما يكن عليك أن تعيد العين المغصوبة أو أن تعيد مثلها، ولا يجوز لك أن تتوانى في هذا. هذا الخاتم الذي أخذته من المحل التجاري في الباكستان عليك أن تعيده إليها. قال: تعب علي وكلافة، سأتصدق به للمساكين. قيل: لا يصح هذا. ومثال ذلك: كان عنده سائق من أندونيسيا، أخذ لما أراد السائق أن يسافر فتش في متاعه فوجد عنده أمورا لا يدري من أين أتت، فأخذها يظن أنه قد سرقها منهم، فسافر هذا السائق فعاد إلى أصحاب بيته، إلى أهل بيته، وقالوا: هذه السلعة ليست مما نملكه، قلنا يجب عليك أن تردها له ولو تكلفت في ذلك أضعاف قيمة هذا الثوب الذي أخذته من شنطة هذا السائق. الأمر الرابع أن كل إحداث أحدثه الغاصب في العين المغصوبة يلزمه إزالته. مثال ذلك: غصب منه سيارة فقام فوضع عليها أشياء، نقول يجب عليك إزالة هذه الزوائد إلا أن يرضى المغصوب منه بإبقاء هذه الزوائد. وهكذا لو غصب أرضا فبنى فيها، نقول اهدم البناء وقم بتسوية الأرض وإعادتها على ما كانت سابقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق. قال: سينتفع بها صاحب الأرض، نقول لا بد من رضا، عاد لصاحب الأرض وقال: هذه أرضك وقد بنيت فيها بناء جميلا يمكن أن تنتفع به وسأعطيك إياه. قال: لا أريده. انزع هذا البناء. قال: سيكلفني. قال: هذا إليك، لن أترك حقي يوم القيامة. فحينئذ نقول يلزمه إلا أن يرضى صاحب الأرض. فلو دفع له مبلغا وقال: سأعطيك المبلغ الفلاني من أجل أن تبقي هذا البناء ويكون لك، جاز له ذلك ولا حرج عليه فيه. ومما يترتب على الغصب أنه يجب دفع أجرة العين المغصوبة في مدة الغصب. مثال ذلك: غصب منه سيارته لمدة أسبوع ثم هداه الله فتاب فأعاد السيارة، قلنا عليك إعادة السيارة. وكذلك ما حصلته من الأجرة عندما كنت تقود هذه السيارة أعده لصاحب السيارة. وهكذا أجرة السيارة لمدة أسبوع يجب عليك أن تدفعها للمغصوب منه، لأنك قد فوتت عليه منفعة ماله. ولو قدر أن السيارة حصل عليها نقص فوجب عليك أن تعوض النقص الحاصل فيها. لو قدر أن الغاصب زرع الأرض فحينئذ نقول الزرع للغاصب. لماذا؟ لأنه هو الذي زرع، ولصاحب الأرض الأجرة، والزرع ليس مما يبقى، بخلاف ما لو غرس أو بنى، فإن الغاصب حينئذ يلزم بقلع الغرس وإبعاد البناء. لو قدر أن العين المغصوبة تلفت فماذا نفعل؟ فحينئذ هذا الثوب الذي أخذه من السائق الأندنوسي تلف، أو جاءه أحد الأولاد فألقاه في القمامة فضاع وأخذه عمال النظافة، فحينئذ يجب عليه ضمانه. فإن كانت العين المغصوبة التالفة من المثليات وهي المكيلات أو الموزونات أو المعدودات المنضبطات فهذه يجب إعادة مثلها. وأما إذا كانت العين المغصوبة التالفة ليست من المثليات فإنه يجب قيمتها. مثال ذلك، نضرب أمثلة: غصب منه، أخذ منه عشرة آصع من البر فتلف البر، ماذا يجب عليه؟ أن يأل مثل عشرة آصع بر. لو أخذ منه صحنا فأتلفه فحينئذ يجب عليه القيمة. القيمة متى؟ في يوم التلف، لأنه يوم يتلف وهو في ملك مالكه. وعلى الغاصب الأجرة، أجرة العين المغصوبة من يوم الغصب إلى يوم التلف. صاحبنا الأول الذي أخذ من المحل مجوهرات فتلفت هذه المجوهرات، ماذا يجب عليه أن يرد؟ يرد القيمة. لماذا؟ لأن هذا ليس من المثليات، المجوهرات ليس لها مثل. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الشفعة. إذا كان هناك عقار مشترك بين اثنين فأكثر، فباع أحدهما نصيبه، فإنه يجوز للآخر أن ينتزع هذا النصيب من المشتري الجديد مقابل ما دفعه من القيمة، ومقابل ما دفعه من الثمن. فالشفعة إذن أن الشريك يستحق انتزاع حصة شريكه التي باعها بالثمن الذي استقر عليه العقد. مثال ذلك: عندي عمارة أملك نصفها وأنت تملك نصفها، فقمت أنت ببيعها على زيد بخمسمائة، حينئذ يحق لي أن أعيد تملك هذا النصيب المباع فأخذه وأدفع للمشتري الجديد ما دفعه من الخمسمائة. ويشترط في هذا شروط، وقد ورد في الشفعة أحاديث، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. يشترط في الشفعة عدد من الشروط. الشرط الأول أن تكون الحصة مباعة، فلو قدر أن الشريك لم يبع حصته وإنما وهبها فحينئذ لا شفعة. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك ثمن. وهكذا لو دفعها لامرأة من باب الصداق والمهر فحينئذ لا شفعة. لماذا؟ لأن الحصة لم تكن مباعة. الشرط الثاني أن يكون الملك مشاعا في العقار. أما لو كان ملك كل واحد منهما محددا فحينئذ لا شفعة فيه. مثال ذلك: عندنا أرض مشتركة مشاعة، فقمنا باقتسامها، فقلنا أنت خذ الجزء الشمالي وأنا أخذ الجزء الجنوبي، ثم قمت أنت ببيع نصيبك، فحينئذ يقول الفقهاء لا شفعة في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الملك ليس بمشاع، إذ قد تميز ملك كل واحد منهما. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، وهذا قد قسم. قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والقول الثاني في هذه المسألة إثبات الشفعة للجار ولو لم يكن بينهما شركة في الملك، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. فالأول بعدم إثبات الشفعة للجار، هذا هو مذهب الجمهور. ومذهب الإمام أبي حنيفة إثبات الشفعة بالجوار، واستدل على ذلك بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بسقبه. والقول الثالث في المسألة بأنه إذا كان بينهما منافع مشتركة فنثبت الشفعة. مثال المنافع المشتركة: ما لو كان بينهما طريق مشترك، أو كان بينهما نهر وهما في مزرعتين متجاورتين، فباع الأعلى نصيبه، فحينئذ قد يأتي مالك جديد فيتضرر به صاحب الملك الثاني. ولعل هذا القول الثالث أظهر الأقوال في المسألة. الشرط الثالث من شروط صحة الشفعة أن الشريك يطالب بالشفعة بمجرد علمه بها، وبهذا قال جماهير أهل العلم: فلو فوتها ولم يطالب بالشفعة فإن الشفعة حينئذ تسقط. استدلوا على ذلك بما ورد في الخبر: الشفعة كحل العقال، ولكن هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يشترط المواثبة في الشفعة ولا المبادرة فيها، ولو أخر الشيء القليل فإن الشفعة تثبت، لأن المقصود الشرعي بالشفعة إزالة الضرر عن الشريك، وهذا يستوي فيه ما لو كانت المطالبة بالشفعة بعد العلم مباشرة أو بعده بمدة يسيرة. وأما إذا لم يعلم الشريك بالبيع فإنه يبقى على حقه في الشفعة ولو تأخر ذلك لمدة سنين. الشرط الرابع من شروط الشفعة أن يأخذ الشفيع المبيع كاملا، فلا يصح أن يأخذ جزءا من المبيع، وإذا لم يؤخذ المبيع كاملا فحينئذ سيبقى المشتري الجديد شريكا فيما لم يأخذه الشركاء بالشفعة، وحينئذ نقول لا تصح الشفعة إلا بأخذ جميع السلعة المباعة. الشرط الخامس سبق ملك شفيع لرقبة العقار. مثال ذلك: لو بعت نصيبي على اثنين، كل واحد منهما بعته نصف العقار مشاعا، فقال أحدهما أنا أشفع ضد الآخر، نقول لا يقبل هذا، لأنهما تملكا في زمن واحد، ويشترط في الشفعة أن يكون الشافع أسبق بالملك من المشتري، ويلزم الشفيع أن يدفع الثمن للمشتري، وأما إذا شفع ولم يدفع الثمن للمشتري فحينئذ لا تصح الشفعة. لماذا؟ لأنه لم يعوض المشتري الجديد حقه في ثمنه الذي قد دفعه، لكن الشفيع يؤجل لمدة 3 أيام، فإذا عجز عن دفعها في الحال فإن أتى بالثمن في المدة الأيام 3 صحت الشفعة وبقية ولزيمات. لو قدر أن البيع لم يكن بثمن حال، نصف العمارة بعته أنت بمليون على أن تسلم المليون بعد سنة، فحينئذ يحق للشريك الشفعة ويأخذ الشخص المباع بشرط أن يحضر كفيلا مليئا يضمن سداد الحق وإعطاء صاحب الحق ماله. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الوديعة، والمراد بالوديعة أن يعطي الإنسان ماله لغيره ليحفظه له، والوديعة من الأمور الجائزة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان أهل مكة يضعون عنده أموالهم، ولذلك سموه الأمين صلى الله عليه وسلم. ولما أراد أن يهاجر صلى الله عليه وسلم للمدينة أمر عليا أن يرد الأمانات إلى أهلها، فهذه كلها ودائع. والمود والوديعة من الأعمال الصالحة التي يؤجر المودع عليها متى نوى بها التقرب لله جل وعلا، ويجب على المودع أن يحفظ مال الوديعة في الحرز الذي يحفظ به مثل ذلك المال، ويختلف هذا باختلاف أنواع المال. لو أعطاه 100,000 ريال لوديعة ماذا يفعل بها؟ أين يحفظها؟ إما في البنك الذي يتعامل بالحلال، وإما أن يضعها في التجوري. طيب، لو أودعه حذاءه يضعه في البنك أو في التجوري؟ نقول يضعه في صناديق الأحذية الموجودة في البيت. لو أودعه السيارة يضعها في صناديق الأحذية ولا في التجوري؟ إيش؟ في مستودع السيارات، موقف السيارات، المرآة. طيب، وحينئذ تختلف الأموال في نوع الحرز الذي تحفظ فيه، ويرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فإنه قد يختلف الحكم في الحرز من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. مثال ذلك، هنا بلد أمينة، إذا ذهب الإنسان إلى الصلاة وضع القماش على محله، فإذا جاء إنسان يريد أن يدخل الحرم فمنعوه من الدخول بحوائجه، فذهب إلى صاحب المحل وقال احفظ لي هذه الكيسة التي فيها ثيابي، فحفظها في المحل، فلما ذهب للصلاة وضع عليها قماشا، هل نقول قد فرط أو لا؟ هل حفظها في حرز مثلها؟ نقول حفظها في حرز مثلها، بدلالة أن المحل فيه ثياب كثيرة مماثلة لهذه الثياب، ومع ذلك اكتفى بوضع قطعة القماش عليها. إذا حفظ المودع الوديع في حرز مثلها ولم يفرط ولم يتعدى فتلفت، فحينئذ لا ضمان عليه. مثال ذلك، أعطاك السيارة لتحفظها لأنه سيسافر لمدة أسبوع، فوضعتها في مستودع السيارات، فجاءت صاعقة من السماء فأحرقتها فأتلفتها، الضمان على من؟ تتلف في ملك من؟ هل يجب على المودع ضمان السيارة؟ نقول لا يجب عليه ضمان السيارة، لأنه أمين لم يفرق ولم يتعدى، ومن ثم لا ضمان عليه. وأما إذا فرط أو تعدى فحينئذ يجب عليه الضمان. سؤال، لو أخذ السيارة فأوقفها في الطريق، فجاء شخص متهور فصدمها ثم هرب، هل على المودع ضمانها أو لا؟ من يجيب؟ يجب الضمان؟ أخطأتم. يجب لا يجب الضمان؟ أخطأتم. نقول ننظر هل السيارة عند أهل العرف يحفظونها في مثل هذا المكان أو لا؟ فإن كانوا يحفظونها في مثل هذا المكان فلا ضمان عليه، وإن كانوا لا يفعلون ذلك فعليه الضمان. لو أراد المودع السفر فماذا يفعل؟ الأصل أنه يرد الوديعة إلى مالكها. إذا لم يكن المالك حاضرا فماذا يفعل؟ هل يودعها عند شخص آخر أو عند وكيل المالك؟ نقول نعم، إذا لم يجد صاحب الوديعة أعاد أو وضعها عند من يؤتمن، عند من يضع المودع أمواله لديه. إذا كان يضع ماله في البنك فسلم هذه الوديعة للبنك، أو استأجر صندوقا من صناديق الحفظ في البنك، فحينئذ يقال قد برئت ذمته، ولا يجوز له حينئذ أن يسافر بها. إذا لم يجد المودع ولا وكيله ولم يجد من يحفظ ماله في العادة وهو يريد أن يسافر، فماذا يفعل؟ قال طائفة يسافر بها، فإذا تعذر رد الوديعة لصاحبها وتعذر حفظها عند من يؤتمن، فإنه يجوز للمودع أن يسافر بها، إذ لم يبق في يده حل سوى ذلك، بشرط أن يأمن عليها في سفره. إذا لم يأمن عليها في سفره فإنه يدفعها للقاضي. وبعض الفقهاء قال لا يجوز له أن يسافر بها مطلقا، وآخرون قالوا يجوز له السفر بها مطلقا، ولعل القول الأول أدل الأقوال في هذه المسألة. لو تلفت السلعة المودعة فقال المودع تلفت بغير تعد مني ولا تفريط، فقال المودع بل قد فرطت وتعديت، مثال ذلك أعطاه 100,000 ليحفظها فجاءت حريقة فأحرقت البيت، فقال المودع هل تلفت السلعة بدون تفريط مني ولا تعدي، وقال المودع المالك بل أنت قد فرطت لم تتخذ إجراءات السلامة في بيتك فعليك الضمان، فحينئذ نقول إن أحضر المودع بينة على وجود التفريط أو التعدي أخذ بها، وإذا لم يوجد بينة فإننا نقبل قول المودع لأن المودع أمين، ونقول يا أيها المودع أنت لم تضع هذا المال عند هذا الشخص إلا لأنك تأتمنه وتثق فيه، فلو لم تكن تثق فيه ما أعطيته مالك، ومن هنا فإننا نقبل قوله بيمينه. نتكلم بعد هذا عن إحياء المواد. المراد بالموات الأرض التي لا مالك لها ولا يختص بالانتفاع بها أحد، فإذا كان هناك أرض لمراعي طائفة من الناس فهذه الأرض غير مملوكة لكن منفعتها يختص بها أهل ذلك البلد، ومن ثم لا تسمى مواتا. إذن الموات هي الأرض التي لا يملكها أحد ولا يوجد أحد يختص بمنفعتها. من أحيى المواد فإنه يمتلك ذلك المواد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا مواتا فهي له. والإحياء يحصل بأشياء كثيرة، إما بأن يضع عليها حائطا طويلا يضعه الناس على أملاكهم عادة، وإما أن يجري الماء إلى تلك الأرض ويمكنها من الزراعة، وإما أن يحفر بئرا في تلك الأرض، أو إذا كانت الأرض في جزء من النهر فقام بدفن الأرض فهذه أرض موات، فحينئذ دفن هذه الأرض يعتبر ملكا لها وإحياء لها. ومن أنواع الإحياء ما لو غرس أشجارا بالأرض أو بنى بيتا فيها، فهذا من أنواع الإحياء التي يمتلك الإنسان بها الأرض. وقد اختلف الفقهاء هل يشترط في الإحياء إذن الإمام، فاتفقوا على أن الإمام إذا منع من الإحياء وقال لا أمكن أحدا من الإحياء فحينئذ لا حق لأحد في الإحياء، خصوصا إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة الناس. وأما إذا لم يمنع الإمام من الإحياء فهل تملك الأرض الموات بالإحياء بدون إذن الإمام؟ اختلف الناس في ذلك على 3 أقوال. القول الأول أن الأرض الموات تملك ولو لم يكن هناك إذن من الإمام إذا لم يمنع الإمام من إحيائها، وهذا مذهب أحمد والشافعي، قالوا لعموم حديث من أحيا أرضا مواتا فهي له ولم يشترط إذن الإمام. والقول الثاني بأنه لا بد من إذن الإمام، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وذلك لدرء النزاعات والخصومات بين الناس. والقول الثالث بأن ما كان قريبا من البنيان فلا بد فيه من إذن الإمام، أما البعيد فلا يشترط فيه إذن الإمام، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذا قلنا بأن الموات لا يدخل فيها ما يختص به الآخرون، فما يكون طريقا لهم، وما يكون مرفقا من مرافقهم، وما يكون لقضاء حوائجهم وانتفاعهم، هذا كله ليس من الموات، وبالتالي فإنه لا يدخل في ما نحن فيه. فإذا منعنا من إحياء مثل ذلك ولم يبق إلا الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، فحينئذ الأظهر أن نجيز لمحييها أن يمتلكها. لعموم الحديث من أحيا أرضا مواتا فهي له. إذا أحيا الإنسان شيئا ملكه، لو كان هناك شيء ميت موجود في الأرض غير المملوكة فأحياه الإنسان واشتغل فيه فإنه يملكه. مثال ذلك لو كان هناك ذهب في التراب أو في الحصى فاشتغل على تخليصه وتنقيته فإنه يملك ذلك الذهب لأنه من معدن جامد. أما المعادن الجارية التي تجري من مثل النفط ونحوه فهذه ما حازه الإنسان، فالأصل أنه يمتلكه على وفق الامتلاك في إحياء الموات، فلا بد فيه من عدم منع الإمام من أخذه. وأما ما بقي في الأرض ولا زال في العروق فهذا لا يملكه الإنسان ولو ملك أرضه. ومثله المياه، فإنك لا تملك المياه التي تحت أرضك لأنها قد تخرج من مسامات الأرض وتصل إلى أرض غيرك، ومن هنا فأنت لا تملكها وإن كنت أولى بها. فإذا أخذت الماء وحجته فحينئذ تكون قد ملكته. نأخذ باب الجعالة أو نتركه للغد؟ نأخذ. طيب، الجعالة يراد بها مال يجعل ويوضع كجائزة على أداء عمل من الأعمال، كما لو قلت لكم من حفظ الدرس فله 10,000، ومن تمكن من دروس الكتاب كلها وضبطها حتى ينجح في الاختبار فله 1,000 ريال، هذا جعالة. فالجعالة جائزة توضع لمن يؤدي عملا من الأعمال المباحة، ويشترط في الجعالة ألا يكون العمل محرما، فإن كان العمل محرما لم يصح أن يوضع عليه جعالة. كما لو قال من باع الدخان الذي لدي فله 100 ريال، فهذه جعالة لكنها محرمة، ومن ثم فمن باع الدخان لا يستحق الجائزة الموضوعة لأنه قد عمل عملا محرما. وقد جاء في الحديث أن طائفة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، فأتوا إلى قوم فطلبوا منهم الضيافة فرفضوا ولم يعطوهم الضيافة، ثم إن سيد ذلك الحي لدغ، فجاءوا إلى هؤلاء الصحابة فقالوا إن سيد الحي سليم أي لدير، فهل فيكم من راق؟ فقال رجل أنا راق ولكنكم منعتم قرانا فلن أرقى على مريضكم إلا بجعد، فوضعوا لهم عددا من الشياع فقرأ سورة الفاتحة على المريض فبرئ، وحينئذ أخذوا هذا الجعد واستعملوه. فهذا نوع من أنواع الجعالة. هل يشترط في الجعالة أن تكون الجائزة معلومة أو يصح أن تكون مجهولة؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فطائفة تقول لا بد أن يكون مالا معلوما ولا بد أن تحدد الجائزة، وآخرون قالوا لا يشترط في ذلك، ومن أدى العمل فإنه يستحق أقل ما يصدق عليه الاسم الذي أطلقه الجاعل. ولو قدر أن العامل فسخ الجعالة من عند نفسه فحينئذ نقول لا شيء لك. مثال ذلك قال من بنى الجدار فله 1000، فلما ابتدأ ببناء الجدار وبنى منه قرابة نصف المتر قال لن أكمل بناء الجدار، فحينئذ لا يستحق العامل شيئا. لكن لو كان فسخ الجعالة من قبل البادل الجاعل فحينئذ لما بنى نصف متر قال له توقف لن أعطيك جائزة، فنقول يجب للعامل أجرة العمل وأجرة المثل لما أداه من العمل، ويدفعها الجاعل، لأنه إنما عمل بناء على طلبك وبناء على وعدك بوضع الجائزة له. والجعالة لها ثمرات كثيرة، ومن تلك ولها تطبيقات وصور عديدة. حلقات تحفيظ القرآن فيها جعالة، من فاز أعطوه جوائز، ومن حفظ القدر المطلوب أعطوه ذلك، وهكذا في المدارس وفي غيرها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا. وأسأله جل وعلا لكم علما نافعا ونية خالصة وصلاحا في الحال والمآل واستقرارا وطمأنينة، كما سأله جل وعلا أن يجعلكم ممن وضع الآخرة بين عينيه فأدى عملا صالحا ينتفع به في تلك الدار. وأسأل الله جل وعلا ألا يجعلكم ممن عوقب بأعماله، بل أسأله أن يجعلكم ممن عفى عنه ربه وتجاوز عنه وصفح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. موضوع بسم الله عليكم. يقول السائل بارك الله فيكم، ما الفرق بين الغصب والسرقة وهل في الغصب حد؟ الغصب له صور وتطبيقات كثيرة، والسرقة على الصحيح نوع من أنواع الغصب، وهناك أنواع أخرى منها النهبة ومنها الاختلاس ومنها عدم تسليم الحقوق لأصحابها ومنها جحد العارية. كل هذه صور من صور الغصب، وصور الغصب كثيرة متعددة، والسرقة إحدى صورها. يبقى هنا مسألة، وهي السارق إذا قطعت يده هل يجب عليه ضمان العين المسروقة؟ هل يجب عليه إرجاع العين المسروقة؟ قال الجمهور نعم، لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وعند الحنفية أنه إذا قطعت يد السارق لم يجب حينئذ عليه أن يرد العين المسروقة، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أظهر للأحاديث الآمرة برد الحقوق لأصحابها، كما قال صلى الله عليه وسلم أعطوا كل ذي حق حقه. وأما بالنسبة للقطع فهذا يختص بالسرقة، والسرقة أخذ المال على جهة الخفية عدوانا وظلما، أما الاختلاس والنوبة فهذه ليس فيها قطع، ولعل تفصيل ذلك يكون في أبواب الحدود. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجزء رد العين المغصوبة إذا استهلكت ونقصت من قيمته أم يجب الرد مع القرش؟ تقدم معنا أن الغاصب يطالب بعدد من الأمور، منها رد العين المغصوبة، ومنها ضمان الزيادة، ومنها أرش النقص، ومنها أجرة المدة، ومنها إزالة الزيادات التي زادها في العين المغصوبة. فهذه خمسة أمور تترتب على الغصب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز المسابقة في اختيار الفائز في مسابقات الخيول وأخذ الجائزة على ذلك؟ مسابقات الخيول هذه يراد بها أمران. الأمر الأول أن يأتي مالك الخيل الأول ومالك الخيل الثاني فيضعان مسابقة وجعل للجائز للفائز منهما، فهذه جائزة وهي المرادة بالحديث. النوع الثاني أن يتراهن اثنان لا علاقة لهما بملك الفرس، كل منهما يقول أحدهم هذا الفرس هو الذي سيفوز، ويقول الآخر بل الفرس الآخر هو الذي سيفوز، فهذا من الأمور المحرمة وليست من الأمور الجائزة، وهو نوع من أنواع القمار، لأنه بذل مال معلوم مع عدم تحقق حصول الغنم به. ومن هنا فيدخل في النصوص الناهية عن الميسر والنصوص الناهية عن القمار. يقول السائل: هل يصح تأجير عصب الفحل؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجيره، فإذا أتينا بالذكر وكانت الناقة مملوكة لشخص والفحل مملوكا لشخص آخر، فقال له: سأستأجر جملك من أجل أن يضرب ناقتي، فحينئذ نقول هذا العقد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. ومقصود الشارع في هذا أننا لا نعلم هل تتحقق الفائدة من هذه الإجارة أو لا، وذلك أنه قد يضرب وقد لا يضرب، ولو أضرب قد ينزل وقد لا ينزل، ولو أنزل قد تحمل وقد لا تحمل. فإذا كان الأمر كذلك فإنه حينئذ لا يصح هذا العقد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بحسب شأننا.